سؤال الآخر يقول: إذا كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس أو بهما جروح، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ نعم، حد الوجه في التيمم يمسح وجهه من أعلى الجبهة إلى اللحية وما يلي الأذنين خدين يدين. وإذا كان على رجل جبس ما أو على المسجد يكفي المسح على ظهره على الظاهر، يمسح بالماء ما يحتاج إكرار، لأن الجبس ما يضره الماء، يمسح على اليدين بالماء والوجه بالتراب إذا كان يضره الماء، وأما اليد مستورة جبيرة الجبس أو الرجل كذلك بالماء يمسح عليها بالماء لأنه مثل جبيرة. وإذا كانت الرجل بعضها مستور بعضها ظاهر فالمستور يمسح عليه وطرفها الظاهر يمسح إذا أمكن الغسل، وإذا كان يضره الماء يلمس لا يضر يكفي الماء يكفي الماء ما يحتاج يمس على يتيمه له وجه الكفين. المقصود أنه إذا كانت الرجل عليها يمس وهو يتوضأ يمسح على الجبس ويكفي، أما إذا كان يكفي يضره الماء فالتيمم في الوجه والكفين خاصة في الوجه والكفين.